مآتي القلوب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. أيها الإخوة، إن شابا بدأ في عنفوان التزامه يحفظ القرآن ويسمع الدروس ويقوم الليل، هو يغض بصره ويمسك لسانه ويصم أذنيه عن الحرام، منطلق يستشعر حلاوة الإيمان، ثم في غفلة منه سرق منه الإيمان قطعة قطعة، فإذا به يشكو مما يسميه الإخوة بؤزورا الفتور. هو ليس الفتور، إنها الفتنة. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ما بداية القصة؟ لأن الوقت محدود، فانتبه معي وركز. بداية القصة أيها الإخوة صغو القلوب. صغو القلوب. عارف يعني ايه صغو القلوب يا اخي؟ وانا مش عارف انت لابس طاقية سودة ليه؟ الم يكن احب الثياب الى رسول الله البياض؟ المهم سيبنا من السواد دلوقتي. صغو القلوب. عارف صغو القلوب يعني ايه يا اخي؟ جزاك الله خيرا، احسنت. جميل ان يقول لا ادري، وخطأ أن يجتهد من حيث لا يعلم. أشوف واحد رفع إيده لكن ما تعرفش، عمرك ما سمعت عن الكلمة دي. صغو القلوب ما معناها؟ ميلها، انحرافها. لذلك هذه المسألة اسمها قصة الانحراف، أن ينحرف القلب. وبالتالي كما قال الحبيب محمد، الناس كانوا بيروحوا بيصلوا على النبي ولا لا؟ انا بسال لسه، بس بيصلوا على النبي اكيد. انا شايف ان هم بيصلوش على النبي. شرطنا في من يجلس معنا، كلما سمعت اسم النبي صلى عليه، هذا شرط. كلما سمعت اسمه صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا انحرف القلب انحرفت العين، وانحرفت الأذن، وانحرف اللسان، وانحرفت اليد، وانحرف الفكر، انحرف العقل، وانحرف التفكير، وانحرف الاختيار. صغو القلوب تجده في قصة متكاملة في القرآن. اسمع معي وأحضر قلبك، اسمع بأذن قلبك قول ربك، قول ربك جل جلاله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى، هي دي موضع الوحيد في القرآن. محبك في الله، ايه خليك معايا بقى كده، حضر قلبك. ايه إيه؟ صل على هيشع فيك ان شاء الله. اللهم شفع فينا نبيك محمد. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، وليرضوه، وليقترفوا ما هم مقترفون. افغير الله ابتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. سياق عزيز من الآيات، بس هات لي قلبك الله يخليك، الله يكرمك، استحضر قلبك واسمع معي مرة أخرى قول ربك جل جلاله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. الفائدة الأولى اكتب اعمل حاجة، واحد أنه لا بد لكل صادق مخلص من أعداء. وإذا رأيت الرجل يرضي الناس جميعا برهم وفاجرهم على السواء فاعلم أنه منافق. وصلت؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الله: وكذلك جعلنا لكل إيه؟ لكل نبي. ولذلك أول ما بشر به النبي صلى عليه وسلم قبل النبوة، قبل أن يبشر بالنبوة بشر بعداوة الكفار، قال له ورقة: ليتني كنت فيها جزعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي، إلا عودي. فلابد من توطين النفس على العداوة، أنك ستعادى إذا كنت من أهل الحق. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ما تفعل حل مع الشباب دول، خذ شوية عندك وانقل شوية كده وكده. صلى رسول صلي فاللي كنتم معي بأسبه هو يتصرف على الشباب دول. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شياطين الإيه؟ لأنا كنت هعديها. شياطين الإيه؟ العلماء يقولون التقسيم يقتضي الأهمية، فربنا قدم شياطين الإنس أم الجن لكونهم أخطر. أعداء الأنبياء شياطين من الإنس وشياطين من الجن. إذا في شيطان إنسي تعرفه شكله إيه، علامات وإذا في صحيح مسلم، ولضيق الوقت أختصر. حديث حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فسألته يوما فقلت: يا رسول الله قد كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. اسمع بقى، دعاة على أبواب جهنم: يا رب استر، اللهم نجنا من جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. دعاة على أبواب جهنم. يا جماعة ايه موضوع دعاة على أبواب جهنم؟ انا عايز ألم الموضوع، مش عايز تلم، خلاص سيبها على الله بقى وخلاص. ها، دعاة على أبواب جهنم يفسره حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يدعو: أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا. فإذا أراد أن يكشف السر قال: ما ويحك، وفي رواية ويلك لا تفتح، فإنك إن تفتحه ترج. هذه أبواب جهنم، أبواب الشهوات وأبواب الشهوات، وعليها دعاء في النت، باب من أبواب جهنم. في الفضائيات باب من أبواب جهنم. في السينمات والمسارح أبواب، وعلى رؤوس هذه الأبواب أيضا في الفكر الشبهات، أبواب من أبواب جهنم، ودعاة يدعون عشان محدش يضحك عليه ويقول لك الشيخ فلان من الدعاء على أبواب جهنم. الشيخ وأبواب جهنم الزاد خدعوك هؤلاء. أبواب جهنم معروفة شبهات وشهوات، وعليها دعاة يدعون إليها. الشاهد خلي بالك، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، أخشى أن يدركني زمانهم. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمانهم. بتطلع عليه، القلب قلب شيطان والجسم جسم إنسان، شيطان. اللهم نجينا منهم، اللهم اصرف عنا أذاهم، اللهم إنا نسألك أن تنجينا من الفتن وأزواجنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. نعم إخوتي، هؤلاء الشياطين الذين شياطين الإنس الذين يدعون على أبواب جهنم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، ها، يوحي بعضهم إلى بعض في تعاون على الإثم والعدوان بين شياطين الإنس، ها، وشياطين الجن، كما قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يخسرون. هؤلاء شياطين الجن يوحي إلى شياطين الإنس، لا لا لا، وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن. تصدق إن أحيانا يكون الشيطان الإنسي أخبر في الفتنة من الشيطان الجني. الله قال يوحي بعضهم إلى بعض، ما قالش يوحي الجني إلى الإنسي، يوحي بعضهم إلى بعض، فهذا يوحي لهذا والثاني يوحي للثاني، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول، القول المزخرف. اسمك يا عريس عبد الحميد، اللهم بارك لأخينا عبد الحميد وبارك عليه واجمع بينه وبين زوجته في خير. اللهم ألف بين قلبيهما واصرف من بينهما نزغات شياطين الإنس والجن. اللهم اجعل زواجه بركة عليه وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، جزا الله خيرا لأخ عبد الحميد، وجزاهم الله خيرا كل من وافقوا وأعانوا على أن ألقاكم. أنا أحبكم في الله، سعيد بلقائكم وسعيد برؤياكم، فجزى الله كل من أعان على هذا اللقاء خير الجزاء. الشاهد أيها الإخوة أن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض كلام مزخرف، كلام مزين، كلام مزركش، كلام جميل. سبحان الله، تسمع بعضهم، وده اللي بدور عليه بقى عشان موضوع اللحية النهاردة، عشان موضوع الإخوة الملتزمين، ملتزم بقى 10 سنين و12 سنة و15 سنة وسنتين وثلاثة، انت فين من ربنا يا ابني؟ والله ما انا عارف. اللهم اصلح احوالي يا إخوة. هو احنا التزمنا ليه؟ إلا عشان ربنا يرضى عنا، صح؟ ولا تنسوا معايا، ما طلبنا شيئا إلا هذا، أنك أعفيت لحيثك وقصرت ثوبك وتركت البنات والمزيكا والتلفزيون والأغاني ومسكت مصحف وقعدت في الجامع بس عشان يرضى، بس يرضى، بس يقبل سبحانه وتعالى. ثم تركت المعاصي لتنجو من النار، فإذا بك تدخل النار بالدين. رياء وغرور وعجب، وما زالت المعاصي مستمرة. اللهم تب على كل عاصي مسلم. السبب من يأتي ابتداء من هنا انحراف القلب، كيف؟ من قول مزخرف بدا من شياطين الإنس والجن. أحيانا اضطر لسماع بعض هذه الأخوات، يقول لك مين يا شباب اللي ضحك عليكم وقال لكم الدين لازم لحية؟ لا، ده ديننا حلو، ديننا جميل، ده ديننا زي العسل، ديننا ضحك وتفريج. والنبي كان بيضحك ويقعد يجيب أمثلة على ضحك النبي ويقول لك مين اللي قال لكم عياط؟ عياط ايه يا شباب؟ لا لا لا لا، ديننا ده ديننا سهل خالص، شوفوا ديننا حلو ازاي. كلام ايه؟ مزخرف. ويجي ابوك بقى يسمع الكلام ده يقول الله، امال الواد ابننا معقد الدنيا ليه؟ ما الدين حلو اهو. كلام مزخرف، كلام جميل. ممكن تفهموا مني حته صغيره؟ لله تدفع كم؟ الصلاة على النبي. قبلنا الصلاة على النبي، تمت الصفقة، أنا قبلت الصلاة على النبي يبقى لازم أدفع لك. أديك حقك. قضية فهم الدين، فهم الدين يا جماعة، إحنا عايزين نفهم الدين. هل ديننا لحية وجلابية؟ هو ده الدين؟ واحد يقول كده الدين لحية وجلابية، الثاني يقول له لا لا لا لا غلط، الدين مش لحية وجلابية، أهم حاجة إن الواحد يصلي ويصوم ويعبد ربنا، هو ده الدين. الثالث يقول له لا ولا صلاة ولا صيام، أنام هنا أبيض خلاص. والرابع يقول له لا أبيض إيه وأسود إيه يا عم أنت كمان، أدام ما بأذيش حد خلاص، هو ده الدين. فين الدين في دول؟ الدين دين محمد اللي النبي قال عليه دين، يبقى ايه؟ يبقى دين. عايزين نفهم الدين بقى، نفهمه ازاي يا جماعة؟ هنسب الدين ده كأنه خريطة، عارفين الخريطة؟ خريطة مصر. ممكن احيانا يبقى في خريطة نبروك، خريطة ها مرسوم فيها الخريطة دي، مرسوم فيها البلد، يعني ممكن على خريطة مصر نهر النيل كده والمحافظات عليها نقطة نقطة، والطرق والكباري والأودية والجبال والوديان، صح ولا لا؟ لو جبنا نعمل خريطة للدين عشان نفهم دين، يبقى لازم في الخريطة دي ثلاث شروط. الشرط الأول أن يظهر على الخريطة كل شيء في الدين. اللحية من الدين ولا مش من الدين؟ من الدين، يبقى تظهر على الخريطة. والصلاة والزكاة والصيام والحج والسنتين والتوحيد والدعوة إلى الله وقيام الليل والذكر الله وتعلم العلم وتعليم الناس وحفظ القرآن وتلاوة القرآن وبر الوالدين وحسن الخلق وصلة الرحم، كل شيء في الدين يظهر على الخريطة دي. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن يظهر كل شيء في مكانه الصحيح. هنحط التوحيد فين؟ ونحط السنة فين؟ ونحط اللحية فين؟ والصلاة فين؟ يبقى كل حاجة ايه؟ في مكانها. ثلاثة، أن يبدو كل شيء في حجمه الصحيح. وصلت؟ ولا صل على النبي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يبقى لازم كل حاجة تظهر، لأن بعض الناس بيلغي حاجات من الدين يشيلها من على الخريطة. نمرة 2، يبقى في مكانها مش قدام ولا ورا. التقديم يقتضي الأهمية، يبقى كل حاجة في مكانها. نمرة 3، كل حاجة في حجمها، لأن الإسلام فيه قضايا كبيرة وقضايا صغيرة، يعني واجبات كبيرة. اللحية فرض يا جماعة، واحد يتخض دلوقتي ايه حاسب فرض ايه؟ اه اللحية فرض. يعني الشيخ مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طاعة النبي فرض ولا سنة يا ابني؟ طاعة النبي فرض ولا سنة؟ لا سنة. لا فرض طبعا، طاعة النبي فرض. ليه؟ لأن ربنا قال لنا أطيعوا الرسول، طاعة ربنا فرض. لما قال لنا أطيعوا الرسول بقى طاعة الرسول فرض. الرسول قال لنا أعفوا اللحى بالأمر أهو، يبقى اللحية إيه؟ فرض. والصلاة فرض، لكن الصلاة فرض كبير واللحية فرض صغير. هتلاقي الصلاة فوق تحت التوحيد، واللحية تحت شوية. كل حاجة تظهر في مكانها وفي ايه وفي حجمها، لان بعضنا المزينون ويوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورة، يركز على نقطة ويكبرها وينفخ بيها ويضخمها لحد ما يقولك ايه هو ده الدين. انا سمعته بودني والله، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. ويقول يا جماعة ده النبي كان بيحب وحده، هو ده الدين، هو ده الدين. النبي كان بيحب زوجته السيدة عائشة، ما تسألش رأى كان بيحب وحده. وحتى النبي لما يحب زوجته ما يبقاش ايه قوله، ما قدرش اقول هو ده الدين. واحد يركز على قضية خدمة المسلمين، لم الهدوم ووزعها ولم فلوس ويعمل وزرع شجرة ونظف ويعمل ويقول لك هو ده الدين. لا مش هو ده الدين، ده جزء ايه، ده جزء من الدين، لكن مش هو ده الدين. في واحد مركز على طلب العلم وهو ده الدين، لا ده جزء من الدين. واحد مركز على الدعوة ودخل الناس المساجد ويعمل هو ده الدين، لا مش ده الدين، ده ايه جزء من الدين. كل دي اجزاء، كل جزء من الاجزاء دي لما اجي احطه على الخريطة يظهر في مكانه الصحيح ووضعه الصحيح. افهم دين، ابقى انا كده ايه فهمت الدين. لما افهم الدين يبقى محدش يقدر يضحك عليا بزخر في القول غرورا. ايه اللي يحصل بقى يا جماعة؟ انا بحبكم في الله. امين يا رب. استجب من الراجل ده لله يا رب. حلو والله بشر خير. صل على رسول الله. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، وتيجي انت تتضايق تقول طب سبحان الله، يعني اللي قاعدين يزخرفوا القول بالباطل هم اللي ممكنين وصوتهم مسموع والناس المخلصين الصادقين مكبوتين ومش قادرين يتكلموا. ربنا يقول لك مالكش دعوه، اخلص خالص، هذا قدري ولو شاء ربك ما فعلوه. طب اعمل ايه يا رب؟ فذرهم، مالكش دعوه بيه، فذرهم وما يفترون. بعض الشباب مشغول بالرد على واحد كتب في الجورنال مش عارف ايه، طالع يخطب في جمعه، واحد مش عارف كتب في الجرايد ايه، قاعد يدي في درس. يا عم انت مالك؟ خلي الكلاب تعوي والقافله، والقافله تسير، خليك انت ماشي بسكتك لربنا، ما تلتفتش ولا تنشغل. فذرهم، ذرهم يعني ايه؟ اتركهم، ذرهم وما يفترون، وذر ما يفترون، فذرهم وما يفترون. ثم يبين لك ربك الحكمة. ايه الحكمة؟ ولتصغى. يعني ايه تصغى؟ حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى عليه وسلم يا ابني بتصليش على النبي ليه؟ هو انا مش هتمنك الرسول انا صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر انت الكسبان وانتو تجار الواحدة بعشرة الدين اكتب الاساسي صلى الله عليه وسلم ولا انتو تكتب اكتر من عشر والله يضعب ما يشك ماشي حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فدخلت عليه هرة فاصغى لها الاناء فايه قول يا خليك معايا جد فاصغى يعني ايه اصغى ميل لها الاناء عشان تشرب فاصغى لها الاناء لتشرب وقال هي من الطوافين عليكم الطوافات ولتصغى يعني ايه تصغى بقى هو سمع واحد بيتكلم في التلفزيون وملمع دقنه وشنب وقفه ها وسمع منه كلام وهو اصلا خايف ومرعوب وخايف بس يحلق دقنه ليه اهو يعني انت احسن من ده هي اصلا قلبه مات كان عدل ربنا يصلح احواله ميز حد ميل له ودنه يقول عندنا ميل دماغه ميز لتصغى اليه ايه الاله الفؤاد يا جماعه عندنا القلب قلبك ده اربع اجزاء صدر وقلب وفؤاد ولب مش عايز ادخل في شرح الحاجات دي لان شرحتها هنا من عشر سنين في المسجد ده الاربع اجزاء دول صدر وقلب وفؤاد ولب الصدر محل الضيق والشرح فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء يبقى الصدر محل الضيق والشرح اذا شرح الصدر بحاجه الحاجه دي تنتقل الى القلب احيانا انت واقف كده ولقيت ابتسمت ابتسامه عريضه انت بتبتسم ليه تقولي لا اصل افتكرت حاجه افتكرت حاجه انشرح لها صدرك فلما الصدر انشرح راحت متوغله من الصدر للايه للقلب اذا كانت خيرا يرضاه الله اطمأن به القلب قال سبحانه الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن قلوب القلب يطمئن واذا كانت شر يتقلب القلب عارف يتقلب ازاي يا اخي قسمك ايه يا عماد عبد الهادي يا عبد الهادي ربنا يهديك يا عبد الهادي فكها ما تدولش كده التسم يا عبد الهادي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم اللي الانسان اذا كنت بقول عارف القلب بيتقلب ازاي قال رسول الله همشي وبيصلوش على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا حديث في صحيح الجامع والله العظيم صحيح حديث صحيح يبقى عارف لما تحط حلة مية على الباجور على البوتاجاز على الكانون ها وتغلي وتفور وتهدم وتقلب اهو القلب بيقلب كده الحديث ثاني لا خلاص الواحد ماشي في الشارع او قاعد قدام التلفزيون شاف واحده عريانه مش عريانه من اللي هم كاشيات عريات يعني ها ام ايه ابتسم او سمع اغنيه مزيكه صدر شرح. قل لي إيه ده؟ هو ممكن الصدر ينشرح بالمعصية؟ جبت الكلام ده منين؟ قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. يبقى ممكن الصدر ينشرح بالكفر؟ لا لا اسمع، قال الله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فصدر شرح بالمعصية، لما صدر شرح بالمعصية حصل بقى واحد بتوغل المعصية دي للقلب، أما بص للبيت ابتسم توغلت القلب اتقلب فار ابتعد القلب اتقلب بعد ما كان حاسس بطمأنينة حس بضيق في الصدر، بعد ما كان حاسس ان قلبه حاضر وفي اقبال على الطاعه بقت الطاعه مستصعبه عليه، فتنتقل الى الفؤاد. الفؤاد يا جماعه محل التثبيت، وقالوا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك. ونقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يبقى الفؤاد ده محل ايه؟ التثبيت. فشوف بقى لما الفؤاد يميل اللي هو محل ايه؟ التثبيت، فيبقى صاحبنا بعد ما كان بيعتقد لما التزم ان التلفزيون حرام وثابت، بدأ بقى يتلعب عليه ودماغه تميل فيقول لك ما احنا عندنا الزرار، التلفزيون فيه الخير والشر وفي ايدك الزرار اقفل. خدعوك، ضحكوا عليك يا غلبان، ضحكوا مكروا بيك يا مسكين، زرار مين يا عم؟ طب ما انت هتشوف النشرة، ما اللي في النشرة هي نفسها حرام، هتشوف الكورة ما اللي في الكورة هو حرام افخاذ، هتشوف ايه؟ دين هو الدين اللي فيه ملخبط. ناس قلبه بعد ما كان ثابت حصل له ايه؟ ميل. ولتصغى اليه. ايه السبب يا رب؟ ليه كده يميل الراجل بعد ما كان ثابت وواقف بطل؟ قال أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ضعف الإيمان بالآخرة. اسمك يا ابني انت احمد، ربنا يهديك يا احمد، قول امين. والسامعين، احمد لابس تيشيرت بوس، الراجل ده لو عنده يقين انه ممكن يموت في اي لحظة يلبس التيشيرت ده؟ اكيد لا. ليه؟ هنسأل احمد دلوقتي، يا احمد انت لابس التيشيرت ده ليه؟ يقول ها؟ لا مش عادي يعني، انت لابسه عشان تعجب البنات. بقيت سني وليك لحية بس هو تشيك لسه برضه مطلوب. معلش يا سامحوني انا اخوكم الصغير بحبكم وخايف عليكم، يقول لي يعني هو حرام؟ لا مش حرام، انا ما بقولش ان ده حرام، ده حلال من المباحات، لكن ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. انا دلوقتي لو مت وربنا سالني محمد حسين انت لابس كده ليه؟ قال له عشان سيدنا النبي لابس كده، بلغني انه كان احب الثياب اليه القميص واحب الالوان اليه البياض فلبست مثله. لكن لو سالك انت لابس كده ليه؟ تقول له ايه؟ رضيت. هي دي صح. احمد صدق، مش تقول له ما عنديش صدق ليه؟ لانه لما جه يلبس البوس ما كانش عنده نيه، هو ده ضعف الايمان بالاخره. ان الاخره يا جماعه مش على بالنا، مش في حساباتنا، وانت اسمك ايه؟ عبد الله. الاخ عبد الله بيخطط لحياته 15 سنة قدام، هيفتح الصيدلية بتاعته فين؟ انا معرفش انك صيدلي ولا حاجة. مدرس رياضة. هيعمل الدروس الخصوصية بتاعته فين؟ هيبقى مدرس اول فين؟ هيبقى وكيل مدرسة فين؟ لما يبقى مدير مدرسة هيعمل ايه؟ ولاده دول هيدخلهم فين؟ هيجوزهم من مين؟ مين عامل حسابه انه هيموت دلوقتي؟ هتكذب لو قلت انا. محدش. انا ما بقولكش ما تعيش دنياك، ما تجوزش ولادك، جوزهم وخطط لمين سنة قدام، بس خلي في دماغك انك ممكن تموت دلوقتي. فاضل 5 دقايق وعندي وعندي كلام كتير. كنت هقول لكم قصة، احد اخواننا كان ابنه كان عايش في السعودية وابنه في الثانوية العامة، فابنه متفوق جدا، فقال لك بدل ما بنزله بامتحانات السعودية بينقصوه 10 درجات انا نقله من اول السنة هنا عشان يطلع الاول يجيب 100% في الثانوية العامة ويطلع الاول على الجمهورية والجرايد والمجلات ويكرم وما يخسرش حاجة ويدخل احسن كلية. فحول له فعلا وجم الولد في 5 يوم من الامتحانات نازل هو وابوه بالعربية رايحين الامتحان، اتقلبت بيهم العربية، الاب مات والولد اتكسرت الجمجمة ودخلت في مخه وما زال في العناية المركزة الى الان. الراجل كان بيخطط بس ما حطش في دماغه حتة القدر. فوانت بتخطط لحياتك ما تنساش ربنا ممكن يعمل فيك ايه، ممكن يجوب كل تخطيطك في لحظة ينتهي الموضوع، ما تنساش دي. عشان كده القلوب بتميز لما يبقى ذكر الآخرة ضعيف ضعيف، الآخرة مش قوية عنده. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقترفوا ما هم مقترفون. يبقى تاني حاجة الرضا، هيرضى بالكلام ده مع انه عارف يقينا الكلام ده لا يوافق الكتاب ولا سنة. قلت لك احيانا والله وربي اللي خلقني يشهد بيني وبينكم، احيانا اسمع كلام كده اقول والله الكلام ده مهو دين، والله الكلام ده لا يمت للدين بصلة وطالع باسم الدين ملوش علاقة بالدين. بس القلوب المريضة اللي عندها استعداد تميل، اللي الاخرة ضعيفة عندها واقبالها على الدنيا ترضاه وتقبله وتمسيه وتعديه ويريحها ويعجبها ويبتسم ويشرح صدره للكلام ده. وليرضوه. اسمع، اخطر تهديد سمعته في حياتك. الملك يهدد الله العظيم جل جلاله يقول ان الذين لا يرجون لقاءنا، نسين الاخرة، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. سلم يا رب سلم. يبقى لا يرجون لقاءنا ورضوا بحياة الدنيا، راضي بالدنيا دي واطمأنوا بها. اطمأنوا بها، كنت بتكلم يا جماعة في قضية توحيد الرجاء. احنا عندنا الحب والخوف والرجاء، الحب رأس الطائر والخوف والرجاء جناحان. التوحيد في الرجاء، بسألك، هو الرجاء في قلبك رجاءك في الله أقوى ولا رجاءك في القرشين اللي انت شايله من الزمن؟ الرجاء، رجاءك في الله أقوى ولا في الكروت والأرقام اللي انت شايلها على التليفون يخدموك ويلحقوك ويقفوا معاك. رجاءك في ربنا اقوى ولا في الناس؟ هي دي رضوا بالحياة الدنيا وايه اطمئنوا. انا كده مطمن على عيالي سايب لهم اللي يكفيهم. اطمئن ايه؟ واطمئنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوه والايه هيعمل بقى وليختلفوا ما هم مختلفون. يدلك ربك على التوحيد. قال سبحانه افغير الله ابتغي حكما. لما ده يقول وده يقول مين يحكم؟ الله. قال الله قال الرسول بفهم الصحابه بفهم السلف. افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا. كتاب القران مفصل مش محتاج حد يتدخل. ايها الاخوه هذا اول الانحراف صغر القلب ان القلب يميل فاذا مات غرق تحصل فتنه القلب واذا فتن القلب بالترخص والبحث عن الاسهل والرضا بما يوافق الهوى ضاع الانسان. مش هسيبك تايه. العلاج واحد لا تقبل الا الكتاب والسنه بفهم السلف. والكثير بيضحك عليك يقول لك اهو الدليل اهو كتاب والسنه. لا فين الفهم؟ لازم بفهم الصحابه. اثنين عمق يقينك بالاخره. ما تبقاش الدنيا كل همك. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعل الاخره اكبر همنا. خلي همك على الاخره. صورتك عند ربنا ايه؟ هتموت دلوقتي هتقبله هتقول له ايه؟ دايما نمره ثلاثه زد في عبادتك. عايز اسالك يا اخي بتختم القران كم مره في الشهر؟ قيام الليل اخباره ايه؟ صيام النوافل عامل فيه ايه؟ الذكر لسانك شغال ولا لا؟ التوبه دايمه ولا لا؟ الصدقات السر طلبك للعلم خدمتك للدين. النوافل خطيره جدا لانها تجلب حب الله. يا رب حبنا يا رب يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا. وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. يبقى عبد موفق. تبص كده صح تسمع كده صح تمد ايدك صح تمشي برجليك صح موفق. يبقى دي الحلول الثلاثه. نمره واحد الكتاب والسنه بفهم الصحابه. اثنين تعميق الايمان بالاخره. خليك فاكر انك هتموت وممكن يكون دلوقتي. هتقول له ايه؟ نمره ثلاثه زياده النوافل لكي تكون عبدا موفقا. اسف دوشتكم بس بحبكم في الله. اسال الله عز وجل ان يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا سخيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا اجمعين ورضيت عنا ونجيتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ورددت عنا البلاء برحمتك وقوتك وحمدك وقوتك يا قوي يا متين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله.